وإن دما يهوديا ملعونا لو سقط على بقعة من بقاع الأرض وبخاصة في أرض الموحدين لقامت الدنيا ولم تقعد، وقيل إنها جريمة لا تغتفر. وحينئذ سيلتقي الكبار ويجتمع الوزراء ويتخاطب الأمراء والملوك والرؤساء في هذا الدم لأنه صار غاليا. صرنا في زمان عجيب صدق فيه قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: يأتي على الناس سنوات خدعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة، ترى تافها على شاشة الفضائيات وهو يدلي بأمور تهم أمة بأثرها، بل ربما ترى تافها يتبوأ الصدارة للمسلمين ويعبر عن مشاعر المسلمين ويدعي أنه هو الذي يتحدث بلسان المسلمين والإسلام منه براء، وربما ترى تافها يتبوأ مكانا في الانتخابات وليس له قيمة في سائر الاتجاهات ويدعي أنه يريد خدمة الدين والوطن وهو من ألد الخصام. أيها الأحبة في الله، تلكم كانت مقدمة لا أكثر، وحسبي أن أبدأ موضوعي بإذن الله جل وعلا فأقول: حتى نصل إلى مرتبة التمكين لا بد وأن نعالج البدن من الشعر إلى الظفر. ركز. قلت: وكيف اقتحمت الأمراض ذلك البدن حتى صار مهلهلا؟ قلت: بالبعد عن منهج الله جل وعلا غزت الأمراض الأبدان وصارت الأمة واهية لا قيمة لها. وأعظم دليل على ذلك أن الفطر قد تغيرت، بمعنى أن معظم الموحدين الآن لا يريدون إلا مشاهدة، والعياذ بالله جل وعلا، لا يريدون إلا مشاهدة الإجرام، لا يريدون إلا مشاهدة الفساد، لا يريدون إلا مشاهدة الراقصات الفاجرات العاهرات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. إن السواد الأعظم من الموحدين لو نظرت إلى بناتهم وإلى أبنائهم في الشوارع وقلت: أريد أن أفرق بين أبناء المسلمين وبين أبناء أعداء الدين، فستعجز. ادخل الجامعات وانظر إلى الفتيات وانظر إلى ما يلبسن من الثياب وفرق بين هؤلاء وبين بنات الأعداء، وانظر إلى شبابنا، إلى فلذات أكبادنا، إلى آمالنا، وانظر إلى أبناء هؤلاء. إنني لا أريد أن أطيل في كلام، لا أريد أن أضرب الوتر عليه، لأننا جميعا نعيش في بيئة واحدة. خلاصة المسألة: إن الفطرة تغير. قال أهل العلم: إن المولود يخلقه ربه جل وعلا وينمي فيه ثلاثة: ينمي العقل والبدن والروح. انظر، بمعنى أن الإنسان مكون من عقل وبدن وروح. احفظ، لا أقول افهم فقط، من عقل وبدن وروح، وأعلى ذلك وأسمى ذلك الروح. وحينما يولد المولود بالمكونات الثلاثة بالعقل والبدن والروح فإنه يولد على الفطرة، يولد على التوحيد، يولد على المنهج بإذن الله. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، انظر، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى أن المولود يولد على الفطرة النقية الطيبة الطاهرة، لكن الوالدين يتحكمان في تغيير الفطرة، ولذلك قال وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث عند الإمام البخاري في صحيح، عند مسلم في صحيح، عند مالك في الموطأ، ركز، ولم يقل يسلمانه، قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قال أو يسلمانه. لماذا؟ لأنه ولد مسلما على المنهج بإذن الله جل وعلا، وحينما ولد على المنهج على الفطرة، فطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها، لما ولد عليها انظر كان من الأصل على كل والد وعلى كل والدة من جنس الدين أي من جنس الإسلام أن يعمل على تزكية البدن والعقل والروح لا بالتدني. أوضح المسألة، إن الإنسان حينما يولد على الفطرة إما أن يتدنى وإما أن يسمو. يتدنى، وذلك بالاتجاه إلى المعاصي والآثام والمحرمات، بارتكاب الإثم والذنب والحياد برب البريات، بالتسكع في الطرقات خلف النساء، بمهاجمة سنة سيد الأنبياء، بامتهان شرع الله جل وعلا، بموالاة أعداء الله جل وعلا، بمعاجاة أولياء الله جل وعلا إلى آخره. هذا يتدنى ويصير صاحب همة جنية خسيسة، بل ربما صار كالكلب والعياذ بالله جل وعلا. ربنا الذي قال ذلك، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك الذي تدنى، لا أقول صار كالأنعام، بل صار كالكلب، لأنه نحى شرع الله، ولأنه حارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه والى أعداء الله، ولأنه عاد أولياء الله، ولأنه نشر الفساد، ولأنه نشر الرذيلة، ولأنه نشر الجريمة، ولأنه شجع الإجرام، ولأنه شجع المعاصي، ولأنه شجع الآثام ونشرها. أما هذا الذي يزكي نفسه فإنه يسمو ويعلو حتى يصير مؤمنا تقيا نقيا وليا. وركز، حينما أقول يصير وليا لا أقصد به القابع في الأضرحة أو ما شابه، ولكن الولي هو التقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل مؤمن تقي فهو ولي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع إن الأولياء هم الأتقياء حيث كانوا وأين كانوا. ولذلك ركز في هذه، وإياك أن تهبط إلى حضيض عباد الأموات. أعود فأقول لا بد من التزكية، والتزكية لها معنيان. المعنى الأول بمعنى التطهير، أي بتطهير البدن من الأوساخ والأرجاس والنجس والإثم والمعاصي. هذا الذي كان يتعاطى المخدرات، هذا الذي كان يلهث خلف المومسات، هذا الذي كان لا يصلي الصلوات، هذا الذي كان يصاحب المجرمين والمجرمات، عليه أن يطهر بدنه بتوبة صادقة خالصة نقية بحيث لا يعود إلى الذنب تارة أخرى. إذن أول نقطة التطهير، بتطهير البدن من الأوساخ والأرجاس والآثام والذنوب والمعاصي. المعنى الثاني ركز فيه قوة، ألا هو النماء والزيادة، بمعنى تنمية العبادات والطاعات والقربات المقربة لرب البريات، معنى أن أزداد في ركوعي في سجودي، لا أن أزيد على ما شرعه الله، ولكن أكثر من النوافل لله جل وعلا، أتصدق، أنفق، أركع مع الراكعين، أسجد مع الساجدين، أقوم مع القائمين، أنفق مع المنفقين، أقوم الليل مع القائمين، أتقرب إلى الله جل وعلا في كل حين، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا، وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بمعنى قال العلماء وقال أرأسهم شيخ الإسلام رحمه الله أن الولي إنما يمر بالمرحلتين، إما أن يكون وليا مقتصدا، وهذا الذي يأتي بالفرائض ويدع المعاصي والمحرمات، والولي الثابت هو الذي يتقرب إلى الله بالنوافل والقربات إلى آخره. ولذلك أقول زك البدن بالاثنين، بتطهير البدن من الأوساخ والأرجاس والآثام والمعاصي والذنوب، ثم بتنمية البدن على الطاعة، بمعنى بإتيان القربات والنوافل والمستحبات المقربة لرب البريات، من صيام، من قيام. لذلك نقول في تراجم الأول إن فلانا كان صواما، كان قواما، كان يصوم النهار، كان يقوم الليل لله الواحد الغفار، كان يكثر من الاستغفار أناء الليل وأطراف النهار، كان على ذكر الله متصل. هكذا تنمي البدن. والتزكية مصدر، زكى الشيء يزكيه. ركز، فإن الخطبة مهمة للغاية. زك الشيء يزكيه، بمعنى طهره ونماه. انظر، والتزكية هذه ذكرت في كتاب الله جل وعلا، آتي منها على سبيل المثال للحظ، قد أفلح من تزكى، أيضا من قوله جل وعلا قد أفلح من زكاها، أي البدن، وقال بعضهم البدن والعقل والروح معا، وقال بعضهم النفس. خلاصة المسألة، لا بد من التزكية، فإن زكي الإنسان من المعاصي والآثام وكان على طاعة الرحيم الرحمن، استطاع أن يكون تقيا، حينئذ يأتيه التمكين. والتمكين حينئذ له لوازم، له لوازم. قال علماؤنا والتمكين له أسباب قبل اللوازم، لا بد من الإتيان بها. أول شيء الإيمان، الشيء الثاني العمل الصالح، الشيء الثالث تحقيق العبودية الشاملة، الأمر الرابع بعد تحقيق العبودية الشاملة لله جل وعلا تحقيق التوحيد مع النصر على أعداء الدين. إذن إيمان، عمل صالح، تحقيق عبودية شاملة، توحيد بإذن الله جل وعلا. وهناك لوازم لذلك. قال العلماء: أولها إقام الصلاة، الثانية إيتاء الزكاة، الثالثة طاعة الرسول. ولا نجدن إنسانا في هذا الزمان وهو يقول إن الأمة خاوية وهو لا يصلي، إن الأمة منهارة وهو لا يصلي، إن الأمة فقيرة وهو لا يزكي، إن الأمة غيرت منهجها، وإن الأمة سقطت في الحضيض وهو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، طاعة رسول. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرنا بالاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن نهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ما حققنا ذلك نصرنا الله جل وعلا ومكن لنا. وأعظم دليل ما جاء عند الإمام مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به: تركت فيكم ما إن تمسكتم به، أي علما وعملا واعتقادا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أوما ومن اللوازم التي تمكن لأسباب التمكين، قال العلماء: أول نقطة اسمعها واحفظها، أول نقطة ألا وهي الاستعداد الكامل، أو بمعنى آخر ألا وهو إعداد القوة لنصرة هذا الدين. فإن الدين هذا لا يقوم به الدراوشة، إن الدين هذا لا ينتصر به مغال ولا مفرط، إن الدين هذا لا يقوم على يد متطرف أو مفرط، إن الدين هذا لا يقوم على الغلو ولا يقوم على الاستهانة والتفريط، بل إن الدين هذا يقوم على أيدي أتباع المنهج الذين يستعدون ويعدون العدة كاملة لنصرة هذا الدين. ألم يقل ربنا جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. انظر، والجزاء من جنس العمل. إن لم تنصر الله جل وعلا لن ينصرك الله جل وعلا، وهذا ما جرى. فإن الأمة لما فتح الله عليها الخير من كل اتجاه، أخرج لها البترول من تحت أقدامها، وأعطاها من النعم ما أعطاها، ومن النعم بالتشديد مع الفتح أيضا ما أعطاها، إلا أنها استغلت ذلك في تنمية بطونها وفروجها بحلالها وحرامها، ولذلك سقطت في المستنقع. أما لو أنها انتصرت لدين ربها لأعطاها الله جل وعلا من تحت أرجلها ومن فوقها وعن أيمانها وعن شمائلها ومن كل اتجاه، إلا أن الله أعطاها فطمعت فيها الأمم من كل فج وصوت. أيها الحبيب، ما الذي أعددناه للقاء اليهود الملاعين؟ أيها الحبيب، ما الذي أعددناه للقاء الصليبيين المتطرفين الحاقدين؟ أيها الحبيب، ما الذي أعددناه للقاء الروافض المجرمين؟ أيها الحبيب، ما الذي أعددناه للقاء الكافرين والمشركين؟ أيها الحبيب، ما الذي أعددناه للقاء أعداء المسلمين الذين اجتمعوا علينا على قوس واحد؟ أعددنا الراقصات، أعددنا الفاجرات، أعددنا الفضائيات التي تحمل الموسيقى والعري والفحش، أعددنا الشباب التي يحمل صورة التخنيث، أعددنا الفتيات اللائي يتشبهن بالمشركات، أعددنا النصب والاحتيال والرشا والربا والظلم وما شابه. ربنا جل وعلا يقول انظر وأعدوا، انظر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. انظر مرة ثانية وأعدوا لهم، لمن؟ لنا؟ لا، بل لأعداء الدين. وأعدوا لهم ما استطعتم قدر الاستطاع، انظر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال العلماء وقوة نكرة في سياق الأمر، ركز في هذه، لا أريد أن أحكي قصصا ولا أمورا تجمع منها العين، فليس هذا الزمان هو بزمان ذلك. ركز معي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة نكرة في سياق الأمر. قال العلماء أي القوة بأصنافها وألوانها وأنواعها وشمولها، أي أعدت لهم قوة عقدية، قوة إيمانية، قوة علمية، قوة قتالية، قوة في التصاف والتلاحم إلى آخر. وإن شئت الدليل أبدأ بالأولى، قوة عقدية. قال الصحابي الجليل عبد الله بن رواح فيما صح موقوفا عليه لما خرج بالموحدين لقتال أعداء الدين، وكان عدد الموحدين قليلا لا يوازي شيئا بالنسبة لعدد المشركين، قال أيها الناس والله إنا لا نقاتل بعدد ولا بعدة ولا بحد ولا بحديد، ولكننا نقاتل بهذا الدين الذي أعزنا الله به. أعيدها، أعيدها لأبناء الإسلام حتى يحفظوها. أيها الناس والله إنا لا نقاتل بعدد ولا بعدة ولا بحد ولا بحديد، انظر إنا لا نقاتل بعدد ولا بعدة ولا بحد ولا بحديد، ولكننا نقاتل بهذا الدين الذي أعزنا الله به، أي بقوة العقيدة. إن قوة العقيدة سلاح عظيم ونفعه عميم، ولما لا؟ وربنا جل وعلا بين لنا ذلك ووضح لنا ذلك وضوح الشمس في كبد السماء، أن من قاتل بعقيدة صحيحة قوية أمده الله جل وعلا بالنصرة وثبته بالملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منكم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الله أكبر. ثم يعقب فيقول ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم يعقب فيقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. انظر، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكأني أتذكر ما ترجم له شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي معاوية الضرير الذي كان أعمى لما كان مع الموحدين في القتال في قتال الروم، وعلم أن قناصا روميا يخرج رأسه من فوهة القلعة عند الغروب ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن تقام المسابقات في دول الكفر على من يرسم أسوأ صورة لمحمد صلى الله عليه وسلم في كل دول العالم بلا استثناء، حتى في جنوب أفريقيا. آخر صورة فازت بها امرأة من جنوب أفريقيا رسمت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مريض نفسي ويلطم على خديه بسبب ما يجري لأتباعه. ووالله صرنا لا نملك إلا البكاء، إن بكينا مثل النساء ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. ولو أن أهل الإسلام رسموا نتنياهو بصورة سيئة لاعتقلوا ودمروا وسجنوا وأحرقوا، ولو رسموا هذا الأوبام على هيئة قرد ما رقدوا على فراش ولا ناموا في ديار، ولو رسموا شنودة أو حبرا يهودية معاش. أي ذل هذا، أي هوان. صرنا أمة ميتة لا ينظر لقيمتها ولا لرموزها. إنني على الحق ولا أروي لكم من كوكب آخر، إن الأمة صار بأسها على أبنائها شديد، تملك الحد والحديد، لكن بأس الأم على العدا ذليل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة في الله، أؤكد تارة أخرى أن الرجل الضرير، حتى لا يقال أني خرجت، أن الرجل الضرير، أن أبا معاوية غار كيف يسب النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ قال أخرجوا له فارسا، خرج الأول فقتل، لأن القناص كان يرمي بدقة، ما خرج له رجل إلا وقتل. قال أبو معاوية الضرير الأعمى الذي ليس عليه حرج، أنا له. كيف؟ قال أنا له. أوقفوني تحت الحصن بعد الظهر فوقف، قال أحملوني القوس فأحملوه، أعطوني الرماح فأعطوه، أعطوني النبل فأعطوه، قال خذوا بيدي وأشيروا إلى المكان، فأمسكوا بيده وأشاروا إلى المكان، قال دعوني سكنتكم أمهاتكم. فلما جاء الغروب وهو مستعد نصب يديه هكذا، خرج الكافر الرومي الصليبي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو معاوية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ثم ألقاه فدخل في نحره فسقط ميتا. إن الغيرة على الإسلام إنما هي لجميع الموحدين وليست لأحدهم، هي للرجال وللنساء وللأطفال وللجميع. أيها الأحبة في الله، قلت قوة نكرة في سياق الأمر، قوة عقدية، ثاني قوة إيمانية. لابد من القوة الإيمانية، بمعنى أنني أخشى من كل شيء، إن جاء الظلم علي قيل لا لا ترد، لا لا ترد، إن سماحة الإسلام تقتضي ذلك. سكن جاء الطعن في القرآن لا ترد، إن سماحة الإسلام تنهاك عن ذلك، وهذا كذب. ثم بعد ذلك تتوالى الإهانات على محمد صلى الله عليه وسلم لا ترد، فإن سماح، ما المقصود بسماحة الإسلام؟ ماذا تريدون بها؟ هل المقصود من سماحة الإسلام أن أجعل قفايا هكذا لكل رافضي ولكل صليبي ولكل يهودي حتى يضربني عليه وأقول نعم السماحة إنها سماحة الإسلام؟ بل إنه الذل والامتهان، إنه الذل. أما القوى الإيمانية فهي مستمدة من قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عمه لابن عباس من خلال الحديث الصحيح الوارد عند الترمذي في جامعه وعند أحمد في مسنده بدون الزيادة الضعيف: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انظر تارة أخرى: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، الله أكبر، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، فعود سريع في لحظات إلى قول رب البريات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها الأحبة في الله، لن يتسنى لي باعتبار استثمار الوقت أن أمر على صنوف وألوان القوة، لأن الوقت أزف، ولذلك فإني أعجل فأقول إن على المسلمين في كافة البريات أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يراقبوه في السر وفي العلن، وأن يقووا جيوشهم لمواجهة أعداء الدين، فأبدا أبدا لن نكون متحابين مع اليهود الملاعين. إن ظننتم أن كلمة السلام التي يطلقها اليهود والصليبيون المتطرفون إنما هي متحتمة، فإننا نضحك على أنفسنا بهذا الكلام. يقال محادثات السلام، لا وربي، ما هي بسلام؟ أي سلام؟ إن ربنا هو الذي يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا حيثما حلوا أو حالوا، يشعلون النيران في كل اتجاه. وإن الناظر إلى تاريخ اليهود ليراها ملطخة بالدماء من أولها إلى منتهاها. إذن أي سلام؟ ربنا الذي يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبير، ربنا الذي يقول ذلك. إذن أي سلام؟ هل تكذبون الله جل وعلا؟ سلام أمريكا في الغرب ليس بسلام، لأن الصليبيين مع اليهود وجهان لعملة واحدة. ألم يكن ربنا جل وعلا ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى؟ ما قال ربنا ولن ترضى عنك اليهود ولا المجوس، ولا قال ولن ترضى عنك اليهود والهندوس، ولا قال ولن ترضى عنك اليهود وأتباعهم، لا، أتى بتوأمين شريرين هما وجهان لعملة واحدة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. أي في حالة واحدة، إن أردت سلاما مع هؤلاء أن تصير يهوديا أو نصرانيا. ولذلك قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قضية منتهية. إذا إياك أن تغتر بسلام مع أعداء الإسلام، وبخاصة ما ذكرت، ولكن عليك أن تصغي للأمر الرباني القرآني وأعد. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يؤتمنون، ولأن غدرهم لا يؤتمن لا في لحظة ولا في حين. ما بالك إذا اتسعت الدائرة وكثر العدا وانهالت الأمم علينا طمعا فينا بسبب ذلنا. طمع فينا اليهود، طمع فينا الصليبيون، طمع فينا الهندوس، طمع فينا الروافض، طمع فينا القديانيون، طمع فينا البهائيون، طمع فينا العلمانيون، طمع فينا الليبراليون، طمع فينا الطابور الخامس. كثر العدا على أمة واهية نائمة. ولذلك فإني أحث الأمة قادة وشعبا أي وشعوبا على أن تأتمر بأوامر الله جل وعلا، على أن تأخذ بالوصايا القرآنية وبالوصايا النبوية. إني أحض الأمة جميعا قادة وشعوبا على أن يكونوا على المنهج تحصنا. إني أحث الأمة قادة وشعوبا على أن ينتصروا لدين الله جل وعلا. ولن أطيل على المنبر أكثر من ذلك، ولكن حسبي أن أبينه أن العدا يكثرون يوما بعد يوم، يوما بعد يوم، وإن لم يتمكن الإنسان من كسر سموم هؤلاء فإنه بعد ذلك سيكون في عجز ليس بعده عجز. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها من فتن اليهود، واحفظها من فتن الصليبيين، احفظها من فتن الصليبيين، احفظها من فتن الصليبيين، اللهم احفظها من فتن الروافض، اللهم احفظها من فتن اليهود، واحفظها من فتن الروافض، اللهم احفظها من فتن اليهود، واحفظها من فتن الروافض، واحفظها من العلمانيين، اللهم احفظها من العلمانيين، واحفظها من البهائيين، واحفظها من القديانيين، واحفظها من الفاسدين. اللهم احفظ مصر واجعلها سخاء رخاء، اللهم اجعلها واحة أمن وأمان وطمأنينة وسلام. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ بلدنا مصر، واحفظ لنا الأمة الإسلامية بأسرها. اللهم احفظ أهل السنة بالعراق، اللهم احفظ أهل السنة بالعراق، اللهم أعد الراية لهم، اللهم أعد الراية لهم، وانصرهم على الأمريكيين والروافض، وانصرهم على الأمريكيين والروافض، وانصرهم على الأمريكيين والروافض. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصرهم في أفغانستان، اللهم انصرهم في أفغانستان، وانصرهم في كل مكان. اللهم احفظ لنا أولادنا، واحفظ لنا نساءنا، واحفظ لنا ديارنا، واحفظ لنا ما أعطيتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزرنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. عليك يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة.